الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، جيد، مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، إلى شرح أصول الإيمان. مفاتيح الخمس غيب، مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، عبد الله بن عمر من عبد الله الأربعة من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، وهو صحابي ابن صحابي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غدي إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى. الحديث رواه البخاري ومسلم. فهنا من صفات الله جل وعلا علم الغيب، من صفات الله جل وعلا علم الغيب، هذه مسألة عزيزة جدا ومهمة جدا. وقال خمس من الغيب، فالكلام رأس الأمر بأسره ويتكلم عن صفات الله جل وعلا. علم الغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا. لابد أن نفهم أن علم الغيب ينقسم إلى قسمين حتى نضع الشيء في موضعه ونعلم حكم الناس في هذا الباب: غيب نسبي وغيب مطلق. طيب، هنا عمر رضي الله عنه تكلم عن الغيب، مسألة الغيب كما قلت الغيب غيبان، غيب مطلق وغيب نسبي، والمقصود هنا في الغيب، المهم أنني بلغت مبلغ كلام الشام، وأنا أحب هذا الكلام جدا وأتمنى القرب من أهل الشام في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، فيكون الأمر هنا على أنهم خير الناس، نسأل الله أن يجعل نصرة الإسلام على أيديهم صلاة، وهم سادتنا عند فلسطين، سادتنا عند المسجد الأقصى، هم سادتنا وهم حماتنا، وهم الذين سيجعل الله لهم بإذن الله اليد الطولة على كل الأمة الإسلامية بالحفاظ على مقدسات الإسلام. حي الله أهل الشام وحفظهم ورفعهم وجعل النصر على أيديهم. إذن الغيب غيبان، غيب المطلق وغيب النسبي. الغيب النسبي هذا لا يدخل فيه مسألة التكفير، يمكن أن يدخل فيه الكفر من باب آخر كما سأبينه. الغيب المطلق هو الذي يكون فيه التكفير. لما؟ لأن الغيب المطلق، الغيب النسبي، من ادعاه لا أكفره، مع أنه من ادعاه لا يصل إليه إلا بنوع كفر كما سأبين. أما الغيب المطلق من ادعاه فقد كفر إجماعا، من ادعاه فقد كفر، لأنه بذلك رضي الله عنك يا نعيم، رسالتك يا باشمهندس نعيم دخلت في نقي عظامي، أقسم بالله ما أن وقعت عيني عليها إلا وكانت سهما على مشاشي، على شغاف القلب. يعلم الله أنا ما أقوله أدين الله به، الله ينصركم وينصر بكم، اللهم أمين رب العالمين. فالغيب الغيب المطلق من ادعاه يكفر بذلك، لأنه يختص به الله، هذه صفة خاصة بالله جل وعلا. فمن ادعاها فقد نازع الله في الربوبية، من ادعاها فقد نازع الله في الربوبية. وقد قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال الله جل وعلا: إنما الغيب لله، فكل الغيب لله جل وعلا. فالغيب المطلق الذي لا يعلمه أحد، ما يعلمه أحد إلا الله جل وعلا. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. رضي الله عنك أبا أحمد، جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك. قال: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب شيئا، حديث الإفك شاهد بذلك، ما كان يعلم شيء. دخل على عائشة رضي الله عنها وارضاها ويحبها حبا جما، فبعدما اشتد الأمر عليه عندما خطب في الناس وقال: من يعذرني من قوم من رجل بلغ أذاه في أهلي، والله ما أعلم عن أهلي إلا الخير. ثم دخل عليها وهي كانت تبكي تقول: ما كان يؤرقني إلا أنني لما كنت أرى الود الذي كنت أعلمه من رسول الله كان يدخل فلا يزيد على أن يقول كيف تيكم. فدخل ذات مرة فقال لها: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله فسيغفر لك، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. فقالت: يا أبا بكر. قالت: يا أبتي، أجب عني رسول الله. قال: يا بنيتي، وماذا أقول؟ قالت: يا أمي، يا أم رومان، أجيب عني رسول الله. فقالت: يا بنيتي، جميلة ولها يعني ضرة، يعني ضرائر في محلها، أرادت أن تواسيها ببعض الكلام وما في. فهي قالت: لو قلت فعلت لصدقتموني، ولو قلت ما فعلت ما صدقتموني، وليس لي مثل، وليس لي ولكم مثل إلا مثل. تكلمت عن أبي يوسف تقول زهلت عن اسم أخوه إلا على أبي يوسف أن يقول فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. أن نزلت الآيات تبرئ سيدة عائشة رضي الله عنها، يعني بعث لي بئيس تعيس خبيث من الروافض، أنا ما أطلع على رسائل الصفحة، لكن ما أدري سبحان الله جاءتني رسالة بأنه بعث الرسالة، فطلبت ممن يطلع على الصفحة يريني إياها، يعني هذا الرجل مخرف عنده، يعني ما عنده عقل، يقول تتردى عن عثمان وعثمان كذا، تتردى عن عائشة وأمكم عائشة التي أرضعت الكبير، هذا المغفل الذي استغفله أهل المتعة وعمموه، وهو معمم حق، هو معمم. العلم عندنا معناها إيش؟ معناها أنه غر لا يفقه في هذا الباب، يستطيع الإنسان أن يعمي عليه ما لا يستطيعه، مشتقة من العمامة هنا، صح، هي غمامة. فانظر هؤلاء يعني يتكلمون عن عائشة رضي الله عنها أرضاء، وما زالوا يتكلمون عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم يعرضون به. فنزل القرآن قوارع، فنزل القرآن في براءة عائشة رضي الله عنها أرضاء حتى تهلل النبي صلى الله عليه وسلم فرحا وقام فجلد كل من تكلم في المسألة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم غيب، ما كان يعلمه. سأل علي بن أبي طالب، سأل أسامة زيد، سأل الجارية بريرة، سأل زيد بن جحش أيضا عندما قالت عائشة، قالت كانت التي تساميني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ستأتيك هذه الأمثلة، اصبري صبرا. فإذا الغيب المطلق ما أحد يعلم، لذلك أشوف التشديد فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، لأنه يسأل عن الغيب المستقبل، الغيب المستقبلي، وهذا لا يعلمه إلا الله جل في علاه، لا يعلمه إلا الله جل في علاه، يكفر بذلك لأنه اعتقد في غير، لا يعتقد إلا في الله. وأنزل هذا الكاهن منزلة الربوبية وسموه بلوازم الربوبية أو بصفات الربوبية. هل مسألة الأبراج، برج الثور، برج الأسد، هل يدخل في ذلك؟ ما أدري، هم يقولون في الأبراج هذه ممكن تكون موافقة لبعض السمات والصفات الشخصية، هل هذا محل نظر أو هو إخبار بالغيوب؟ هذه محل نظر، قد لا تكون إخبار بالغيوب، لكن عندما يتكلم، عندما يرى النجوم ويتكلم بما سيحدث غدا وبهذا الكلام أو في العام المقبل، أنت لك كذا وزواج كذا، ويتكلم طبعا بما مضى ليدخل عليها أن تصدقه بما مضى، لأنه يعلم ما مضى من الجن، وذلك يتكلم في يكذب معها 100 كذبة على يكذب معها 100 كذبة على المستقبل. طبعا الغير الذي يصدقه بذلك يكفر، لأنه منحه صفة من صفات الربوبية. هل بالنسبة للغيب المطلق؟ الغيب النسبي، إيش الغيب النسبي؟ أن تذهب لرجل يقول لك الذي سرق أسورة امرأتك فلان فلان ووضعها في المكان الفلاني، هذا غيب لكنه غيب نسبي، هذا غيب نسبي. الغيب النسبي أنه يعلمه بعض الأشخاص ويجهله بعض الأشخاص. فإخبار الكاهن وإخبار هؤلاء الخبثاء بما حدث على الماضي بيخبرهم به الجني، والجني يستخدم بعضهم بعضا، يعني الجني إن كان الجن الذي يستخدمه هذا الخبيث لا يعرف، بيذهب للجني المقابلة رضي الله عنك، بيذهب للجني الآخر وهو قريب، بيذهب هل هو مع السارق أو مع الذي مع السارق، فإنه إذا ذهب معه فإنه يقول له سرق يوم كذا ساعة كذا ووضعها في مكان كذا، ويقول هذا إخبار صحيح. طبعا هذا بيفسد ذات البين، وطبعا بيدخل على الناس حتى إذا أخبرهم بالأمور الغيبية المستقبلية يصدقونه. وهذا أيضا لا يصل إلى الغيب النسبي إلا بطريقة كفر. الإخبار عن الغيب النسبي ليس كفرا، الإخبار عن الغيب النسبي ليس كفرا، لكن كيف يصل إليه؟ هو لا يصل إليه إلا بإيش؟ هو لا يصل إلى الغيب النسبي إلا باستخدام الجن، الجن بيخبره بإخبار الجن الآخر، واستخدام الجن شرك، استخدام الجن شرك. احنا قلنا الاستغاثة، الاستعانة لابد من شروط ثلاثة لابد منها، ينخرم شرط لا تصح، معدل رياضية، حاء قاف، حي حاضر قادر، وهو غائب، الجن غائب ليس حاضر، والجن كذاب أصالة، قال سرق وهو الكذوب، وقد يكذب عليه، يقول لا يستطيع أن يأتي له بما أراد لكن يكذب عليه يكذب عليه. فهذا فإذا هو لن يصل أيضا إلى الغيب النسبي إلا عن طريق الاستعانة بالجن، وهذا شرك. وهو يستخدم الغيب النسبي في الإخبار عن الغيب المطلق فيكفر كفرا يعني أكبر. فتح المندل بقى والكلام على المغاربة طبعا أكثر الناس في هذا الباب، رد الحبيب وكل هذه المسائل والنظر في الأبراج كلها أكثرها صراحة في المغرب. المغرب كثير جدا في هذا الباب. فلذلك لابد من اهتمام بالعقيدة في المغرب العربي، لابد من اهتمام بالعقيدة وأسس العقيدة من الأهمية بالمكان. إذن حتى استخدام الجني كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم يركب بعضهم فوق بعض ويسمع صريف الأقلام فيعطيها لمن تحته ويعطيها لمن تحته حتى تصل إلى الكاهن فيكذب بها 100 كذبة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم تعلمون أن النبي يعني كان يظن بأن ابن صياد هو الدجال الأكبر، فكان يختبئ له خلف الشجرة وهو كان نايم بين شجرتين معلق له زمزمة، بيقول زمزم يعني زمزمة. المجانين بقى طبعا أصحاب الجن لهم ما لهم من بعض التصرفات الهوجاء، فالنبي سمعه واختبأ له ليرى ما عنده. أمه رأت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا صاف، هذا محمد صلى الله عليه وسلم هو أمه، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ترى؟ قال أرى عرشا على الماء، وده فعل الشيطان يضاهي فعل الرحمن سبحانه بأنه على العرش وعرش على الماء وهو يبعث عماله. فقال له ماذا ترى؟ قال أرى عرشا على الماء. ثم قال يأتيني صادق وكاذب، فقال لعمر خلط علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتؤمن أنني رسول الله؟ قال أنت رسول الأميين. ثم قال للنبي أتؤمن أني رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمنت بالله ورسله، هو كذاب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خبأت لك خبيئة، كان الجن قد سرق مسترق السمع، سرق الكلمة الدخان وهو يقلقلها في أذن الجن الآخر، جاء الشهاب فقتله، فوقفت عند الدخ فنزلت إلى هذا الخبيث الكاهن في أذني الدخ، فقال للنبي الدخ، فقال له النبي اخسأ فلن تعلو قدرك، اخسأ، لأنه عندما استمع مسترق السمع ذلك ويكذب مع ماذا، قال الدخ، قال اخسأ فلن تعلو قدرك. قال عمر أفأقتله؟ قال إن يكن هو لن تمكن منه، وإن لم يكن فلا حاجة لك في قتله ولا مصلحة لك في قتله. هو أسلم بعد ذلك، القصة طويلة، لكن الغرض المقصود هو بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتيه الجني بالكلمة يكذب معها 100 كذبة. وهنا في عصرنا يخبر بالماضي الغيب النسبي وهو يجعلها تكئة ليكذب على الغيب المطلق والناس تصدقه، طبعا بلاء عظيم وفتنة عظيمة يكفر بها كثير من الناس، عليكم السلام وبركاته. فإذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الخمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، من ادعى علم واحدة من الخمس فقد كفر. فالذي يعلم ما في الغد هو الله جل وعلا، والنبي لا يعلم شيء. ولما سألوه على الساعة قال إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قتل حمزة ولو كان يعلم ما أنزله ساحة الوغى، وقتل غدرا غيلة، نعم، ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله. لكن الذين يقولون السحابة اليوم غدا يمكن أن يكون في مطر، هذا اسم توقع بالمقدمات والنتائج، وقد يتخلف، يعني هم يبرعوا الساحات يقولون قد متوقع أن يكون في مطر لأن السحاب عندنا الآن، فيرى في السماء ما يدل على يعني نزول المطر، يعني يأتي بالمقدمات تبين لك النتائج التي تحدث. فهذا ليس بكفر، هذا ليس كفر. ويقول حالة الطقس غدا الحرارة متوقعة تكون 40، حرارة متوقعة تكون 30، هذا ليس كفرا، وينظر فيها المقدمات في السماء ويقول بها، ليس هذا كفرا. قال ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم شريك له. الغرض في هذا الباب هو بيان أن الغيب كله لله جل فعلا، الغيب كله لله جل فعلا، وما يعلم في الأرحام إلا الله، قد يشكل على الناس بأنه الآن بالسونار تعرف، تعرف ذكر أم أنثى، صحيح؟ المسألة هنا لا يعلم ما في الأرحام من حيض من دماء من حمل إلا الله جل فعلا. وأيضا عند الحمل قبل نفخ الروح ما يمكن أحد يعلم ذلك إلا الله جل فعلا، ولا يعلم سيكون ذكر أم أنثى إلا الله. لكن بعد نفخ الروح نعم الإنسان يمكن أن يعلم، لأنه سيظهر، لأن الملك يأتي يقول لله جل فعلا ماذا يقول؟ يقول ربي العمر، ربي الرزق، ربي ذكر أم أنثى، ربي شقي أم سعيد. إذا لما يقول ربي ذكر أم أنثى يعلم بعد ذلك، فيعلم بعد ذلك هو ذكر أم أنثى. فإدخال السونار بعد نفخ الروح، لما يعمر بعد ذلك نفخ الروح، بعد نفخ الروح يعرف ذكر أم أنثى، قبل ذلك ما أحد يعلم إلا الله جل وعلا. فأعطاهم في ذلك المساحة لمعرفته بعد نفخ الروح. ومع ذلك مش أما أقول غباء يعني، مع ذلك ثلاث تربع هذا الباب خطأ. يعني أنا صيدي، البنات عندي لما أبشر بهم أتضايق في بعض الأمر، هذه اسمها فطر. بعد ذلك ترى أن الله يفتح لك أبوابا من الرزق والفهم في هذا الباب، وترى البنت بألف ولد، الولد يراك وحتى ينظر لك ويمشي، أنت محتاج أي شيء ما حتى ما يسلم، وخلاص ما لي بشيء في دماغه انتهى الموضوع. البنت وأنت من على الباب تقبل اليد وتريد تقبل الريش وتخلع لك ثيابك وتسعى سعيا حديثا في إرضائك، عجيب. ولذلك يعني الإنسان كان يسكت ويقول الحكمة في ذلك أن الله جعل البكرة للنبي صلى الله عليه وسلم بنت، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم الولد الذي ولد له مات، بنات أربعة. فصراحة فيها ما فيها من الخير. لكن تروح السنار تقول لا هذا ولد، وفي الآخر تطلع بنت. يعني أغلب الدكاترة ما استطيعون التحديد حتى في هذا الباب، مع أن كما قلت هذا ليس بغير، لأن الملك قال أي رب ذكر أم أنثى، خلصت. الملك لا يعلم بعدما يقول له ذلك، يعني فبعدما يقول له ذكر أم أنثى ممكن يعرف على طريقة العلم مسألة السونار وغير السونار. وقبل ذلك هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك، أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله الملك فيؤمر بأربع كلمات. هنا عند بعث الملك يمكن أن يعرف على ذلك، ويقال له اكتب عمله رزقه أجل شقي أم سعيد. في رواية أخرى ذكر أم أنثى، قال الملك أي رب ذكر أم أنثى شقي أم سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. يبقى هنا يعرف على ذلك وفي بطن أمه ذكر أم أنثى في هذا الباب. فهذا يعني أتى به المصنف من أجل مسألة الغيب، أن الغيب لله جل في علاه. الحاسة السادسة ممكن يكون على مسألة الفراسة، لو في فراسة المؤمن. قال عثمان بن عفان ما لأرى أعين قد زنت، دخل أنس قال أوحي بعد رسول الله، قال لا ليس وحنا بعد رسول الله ولكنها فراسة المؤمن. وقد قال اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله، والحديث ضعيف. في فارق أنك تتوقع أشياء غيبية توقعا، ما تقول أنك تجزم بها، تقول متوقع، وتقول متوقع لما؟ لمقدمات ونتائج فقط. الفوائد المستنبطة: من ادعى الغيب فقد كفر. من حكم الله أخفى الغيب عن الناس، من حكم الله أخفى الغيب عن الناس. حسن التعبد بحسن التوسل بأسماء الله الحسنى وصفات العلى. كان وفعا الدكتور شما أحصل عليك، لكن هذا العذر أيضا يقتلني، يعني ممكن كنا نحتاجك في هذه المسألة. سلف يقول العلم عام يشمل السعادة وشقاوة ذكر الأمسة، وعب السنار خاصة وإن كانت غير منضبطة. نعم هذا هو. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء